بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فمع الحلقة الخامسة من هذه السلسلة من وصايا العالمة ننة تبركنت السدراتية، قدمنا غدوال في وصاياها تنيسا إياكم وكثرة الكلام لئلا تكذبوا، وإياكم وكثرة الأيمان لئلا تحنثوا، وإياكم والتهمة لئلا تظلموا، وإياكم وكثرة الإدلال لئلا تسرقوا. كمل سن ربعة رضنطين: شر الصدور صدر لا رأفة فيه، وشر الأموال مال لا ينفق منه، وشر الأقدام قدم لا تزور في الله، وشر البيوت بيت لا يدخله المسلمون. أنوصل بقية الوصايا تنيسا زياراتكم طلب حوائجكم، ومصافحتكم مقارعة، وأكلكم أكل النهمة، ونومكم نوم الموتى، ومشيكم مشي المرضى. كملة سن ربعة ختم السيس: جدد السفينة فإن البحر عميق، وأخلص العمل فإن الناقد بصير، وخفف الحمل فإن العقبة كؤود، وأكثر الزاد فإن السفر طويل. تمزورتنا والحكم: زياراتكم طلب حوائجكم. بعض مدن لا يزورون، قلت زورين بتد معنا، قلت زورين، لا يخصص من وقته زيارات. وأول الزيارات طبعا وأوكدها وأوجبها زيارة المساجد، يعني أرزول تمجيدها ربي يغفر يغفر سيواسي اللي تقيمة الدارس كتل وقتا توني تسمسين تنضص، لا بد إذا ما تزورت أتزور بربي تدرتس. وحق على المزور أن يكرم زائره، بين لقاء قن حد يزور سيق يزور تدق التلقيت يجي الوجه بس المجهودس يقدم له خير ما عنده، ميمي بشكل لا ينسب إلى البخل ولا ينسب إلى الشح ولا ينسب إلى الأنانية، تجد أدي قدم. ويقال الجود من الموجود، الجود من الموجود معناه تحدي زقاينا منظورت ونقر هامي، ربما تلقيت الدغاني التيني دي ماروني يسترس كذا وكذا وكذا، تلاش أي الوقت اني الظرفني للشخص قاعد نشا تدرت ممكن. قارن الجود من الموجود، يعادوا لدي قن حدو لي حقر لا أزوى الصغلق ولو اني لن تدرت بتدي وين ربي وين مار يسيدي مار بتغسو شر تاس قدمه ياي أسين أسمح يحمك مازول السكر بجد بابس الخضرة مازول تحلوت بابس القاط والمشرة. الجود من الموجود قد مجد أول حقر والقر إيه قارم دامر كانتي تقارم كذا نزورت نزورت الزنادينة نزورت على بالكم نزور فلانة اتغنتو شو تيني دوامان لا حول ولا قوة أولو لتوقر أبدا إلا واسي تلقى لا تيني وتوفيد الدار أزيسا لبعض أشي لغض شغل بتاش وشغل ما. المهم من شقرنا المثل قوما انت تعزم الشيس العربية معليش سيلوجيس كي كونت، يعني كان سيلوجيس كي كونت، يعني المقصود دين زيارة الني، المقصود دين ملاقيني، المقصود دين سلمني، المقصود دين ريحني. أما أين غدا سم معليش قارن قل المثال: لا يجتمع المؤمنون إلا على ذواق، يعني أدري حن يبها إلا وساشين يحمل لك بتنجك تلجست حماك زملتي والف المدن أدري ريحة سلكس التي معليش. يعني أن نذكر يقن الشخص بالرحمة والرضوان الشيخ بدر بطر حم يتوي قارن قرس اجتمعوا ولو لم تقولوا ولا شيء، ريحة ملاقات ولو كانوا تسيوا لمولادك تكلمت بتا تختري حمد سويم دلاتي دا وحدي تشيمتيني دا وحدي بتا تخجب دم الخبر دا وحدي خاطر ديما الجلسه املاك انت وات يتتسين الصدني يتتسين لاكلاصني يتتسين نفورني يتتسين وهامي ميمي كاع الدبان بسم الله يقن حد يوت واضو قد جا موي قن شي يوت واضو لا يوت واضو تو تشواضو روح حظو الطبيب او انت تواضو الا تو تلت ملقين ادي فغي قن سيني واو اش بيكم اسيدي كاع ولد تملاقا لانت هناك زمالات وصدقات ربما من التعليم من التعليم من التجاره حتى الحبس اما كذا ما كذا الحيج جماعات جمعوا يجلسين يحموا لكم اسئله كان دقل بعضنا يلا ها سيدي ما يبداها الا كريم ما يبداها الا زعيم تخدي عدا زعيم اتني السملاقه على جال كستاي برك عد ملاقني ما بدا تفكر تعقل دا السني تعقل دا السني تعقل دا السني هذيني مرات ملاقه يتوغي تملاقات معاه وغلاد خير صحي يمارو تملاقات يبد واش حالكم لاباس بخير من عاود يريحنا قيم ديال البال ترابط تواصل يعني الامور دي زاد نورك زيارات اول زياره هي زياره المسجد اللي قراش ربي سبحانه الرسول المدن استغفر الله المدن اللي قراش حي على الصلاه اللي قر حي يعني اقبل معنيش اقبل الصلاه يظلت يعني الوقت نزلت ولكن قالت إيا يغلت مجيدة على خطر ميمي اللي وجدش ربي سبحانه وتعالى قلت الكرامت والتسن غير ربي سبحانه وتعالى في المسجد وحق على المزور أن يكرم زائره قاع منشي غادي عادي قنحد غادي تهلا ضي الضفس أسي قدم قاعين غاسي قدم ربي وجارد وجارد وجارد مجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه إلا نزلت عليهم الرحمة نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده إقن حد خمدي سغلة مجيدة إلا سالك ألي روتور الرزن سالك ألي روتور يعني دارت شغل دا لا يريش مز مزو دخل غروم لا يريش متى تخصد روح وت متى تعمر الباب لحدة دياك وطبعا تشلب الغنم تعود تدولد اشتياري عاد قادر بشني اها حبس تفسد تبلا باب اسل باب وحده لا شيء غير باب وحده برك ربي سبحانه وتعالى كريم غني الزياره الاولى والزياره الثانيه في الدرجه الثانيه بعد زياره الله زياره الوالدين ازوري الوالدين خاصه ملي قال حد يعمر معي ناس هذا عاد تجيك المناسبه ازوري تعودي تتاه يبدأ سيتغي أبدأيني تزور كلس بعد عاد يومين بعد عاد كل جمعة بعد كل يور ربما ستليفون ربما تنيت تلدي لي قرنس هشتي ما تزدنا كان دقرش عيب بابا سيني ورس ما ممستيني ورس هني قعوا لي تزدنا هبيت الليل أدسيت فرق الموضوع ده بسي حساس أين واسي تحكر يسيس يعني طمطط من ميسي حد حكر باش كتزواغ الوالدين خاطي اسم محمد السوا بصراحة خاطي في التصغير ديال اللي سميت دنس الريالج العاد نتاوي البالنغ المهر الصداق لكن انا نصغو دا صغا غاين تبورغ سندي لا في التيوي تدقوي ثلاثة دولد ديال اللي بصح ديال اللي سنبابا سدمنس ساعة لساعة ازنت شتشي وجدي عاد بابا مما تزير داز ململمي بالتغش نجس نسيولي وننسيبني والاخر غندازني ليتنا تنخزر لك انا ندقر شهور ربما دسان تلا كما تدين وتدام اما شتي الدقي شتي غليل ليت كنت فيدا شتاس ولا شتي مت سممس شتيني يا ربي لك نحتاجي ليتنا غرناقت الوليمه غرناقت المناسبه وجي ديما وجي ديما كالصوال وجي ديما وجي السوء دمغلوكا يا ربي اللي تنغمتس الشاد تفسدخي قرد يا ربي غمتس انا ورد تمردودين يا ربي غمتس لا وده مسخر يعني ونلش خاطي اكت المناسبات بها وخاصة مثل مما تدارت لش غرسة قاعتي برخصتين يعني لش غرس تدارت كين حدات يخدم او انت برخصتو اللي يستزوجتي قنونشان او ننسيبو بات يخسر بات يستزل الرحمة درر الالفت ساعة لساعة سين روح روح زور من نمسو روح غبشاد دولد الدجاب مون سودي سود لتاي ام درن ام غد نسنش نمنر قاع حتى تكون المحبة والمودة. إلا وسيتشكا حقيقة شين يا ودي قاعوا لي فهمي من سنسيبو قاعوا لي فهمي يدزني ليك يا يدس غنشي بدا طلباه إلا يبين تسقط عليك لمدة أتيزن أما غزجن التليفون قال حمال لك يا رب كل نفوة غمت تساوي الخميس وما غول الجمعة وجي لاش حمال لكم الجمعة لك أنا جديد زا سيرد روح تس الجمعة ترط أيوة الجمعة يا ربي تس لاش لغرنا قل لفت لك أنا نظر تلقي السبب مارو تسلى تسلى بلي تر الممس روح شت قبل حدا يتجمع يعني خصغدات أولت نفهمك الوضعيت أنه بتنقص نمتن الروابط نمتن العلاقات هذه عاد بسين التساهل بسين التسامح. نعم وسنسلمي لخفتي تبورغستو نعم لك يا معاون لك معاي تنين ولا شين هاي وتلخفتون لا يوساني مزوار الزواج للبداية أبدا نعم وسنسلمي لخفت بس عم بعد يا تتوالف يا سهلة سهلة زور الوالدين أتخزر ممس بابا السولي قدر لا قيم ديني لا وسط يخدم ممس تقدر لا قيم ديني تخدم خاصي الزيارات إذا ماذا عادت بحكمة طبعا زيارة الوالدين زيارة الأبناء بابا ولاش يا بابا غرتش وسيلة عمر على برا روحاس ولو كان يفغ سكت كيفيتي لا ولدي وربي العشرة مغمغمغم تودوني روح شتشي رجل بعض المصالح رجل بعض الأمور رطب الخاطر تودوني اربح اللي ما حبت جارش طرواتش زوريتم الأرحام في الدرجة الثالثة الإخوان في الدرجة الرابعة العلماء في الدرجة الخامسة وإن كان العلماء الضمادين عنشي في الدرجة الثانية بعد ربي سبحانه وتعالى أتزور المشايخ خصوصا وسيلة ركنت أما غير وسيلة ولقدير زورتا لكن إلا وسيلة القس زياراتس من شاس الندني زياراتكم طلب حوائجكم هذا يزور خطر عينه في المسمار ولا عينه في شيء ولا لزوال صلحس قاولت يزور زورت اخترته خطر باش كاس يقضي قن الصلاح نعم تحتاج اغلب بعضنا ممكن يقن حد لا غير مدة ميت خزرة لا غير تصالحات ربما خاصة بي اما يقن حد يوزني غرس اصزور بتا غاديني هديني بنادموني شيني ها يسني لكن صلحس قاويد يزور قاويد يوسي لكن متجاوزين في هذه المسألة متجاوزين ولا بتا يقن حد يجاموني ما عليش لكن وتكوني زيارتم زورت زيارتم جرت وتكوني زياراتكم طلبوا حوائجكم توني تنايسن للبعض ميد نسجوم ولي تزوري قاع هذا زوري الوقت نصلحس ماني لانديس الفيت ماني لانديس المادة ماني لانديس قنوزوني الميرات ما نزوري تلقد انا فالله يتزور اللي يتجمد وامو هذه عادة زيارات متبادلة ويجي غنش التسغجد ولا الشي أسيد أما غشتي تزيد ولا شجد تتكامل الزيارات يجب أن تتكامل تم زرتو زياراتكم طلبوا حوائجكم فايد سنة مصافحتكم مقارعة الإسلام يمر بالمصافحة يمر بالسلام الرسول صلى الله عليه وسلم الناس جنس الصحابة يا رسول الله التقي بأخي بصديقي بأخي لي أفأنحني له إن يسلا أفأعانقه إن يسلا أفأصافحه إن يسنا عم التس أعانقه توني الذي الشراو ضد الاستثناء بت يصدقن من السفر تغر شغل بمودة وتخزر تغير واني أستعنقد أعنقدخ بأدب أين داتيني توني العالمة مصافحتكم مقارعة إلا وني لا يتكلف أسلم ربما سيطفو السما تزير أصير زيدو دانس أقل غيقنام هذا سبعي قرى السلام وعليكم السلام واتسلم حمالي وعليكم أرش يطفم ويدو دانس تخزر دي الددون ثلاثة وجد ربعة أما غني اللي نادي طفقنام ودي عن نقرف سيطر تقل أدلعس وني كله تكلف لا يجوز خطي المحبة توني لما حبت تسلم غص بأدب بلطافة بتلشش نحملك عمر ويتعلق شتيا ولا بتتصفرت قمد ميت عم تصفرت لهيه هو حتر زيد الضلع إنش قاع خصغش ديخ خصغش ديخسي تيخسي شخص زخسة الماشينه تخسي انت دخسه لا خاطي دخسه قطت المحبس وني التكلف نتود لبعض العادات نلبعض من الاجناس ربما تجنا منش خاطي الاسلام اولا لجيس تملاقيد معاهم الدكلتش استينزت وني ضحره حتى نبه يا عاود غيا حتى في الكاراتي الجيدو لا يجوز ان الين حين ربما تبددت تسلم الغفص حنا مسلمون النبي الرياضيه الرياضات المتنوعه بصح خاطي النبي العاده نسن خاطر نتنين ينحنون الى ملوكهم اصحاب الرياضات الجابون والوسيلة اللي اخترع دون الرياضات ينحنون الى ملوكهم التلقيد غرس العاده يا ينحني بعضهم لبعض تزدين شنين النبي يون الرياضه السلاح نعم ولكن خاطي النبي ولاد العادات نسنيا أن نبدأ نتنزي بعضنا لا يجوز لا يكون الركوع إلا لله عز وجل لا شيء نزي قنحل خلفك يا البعض ميدن سجد ندسجد تزدمي مر دمر ديال ميمي خطر خوف عبد قلت لا يجوز شرعا أبدا لا ركوع ولا سجود إلا لله عز وجل وسلي تجموني إلا عظم ما حقره الله عظم ما حقره الله وحقر ما عظمه الله حقر عظم ما حقره الله بنادم بنادم تسطر بحقير تسبتي توخلقنا توخلق سيجي توخلق سقنش رأي الله كلا إنا خلقناهم مما يعلمون هل دي لي ولي غصالي ذكر قاع سبتا انت وخلق ما يعلمون تبت سبتا يعني كناية يعني تز كناية هو المني الذي يستحى أن يرى في الثوب وني بنادم توخلق سوء استينزد ياش ابدا سلم غفص قبل ما تبدي الرياض طش سلم غفص صفحت السلام عليكم وخر مصافحتكم مقارع الاسلام ديس المصافحه سفوس ومن الادب يعني شنو تكملتوني من الادب امضان ادي سلم فوز عليك السني في السن وتعيدي فوس صموني تزني ضودانو بركز ديال نتا ادي سجن دوز عليك العمر أصي الظلام وفوس يجنوا بركة من الأدب أنت تسلم السفوس يجن لباس يعني دود أسلم لكن شي تكمل من الأدب أسلم العلماء أسلم يزعلات أسلم الوالدين السن فس المدام الأدب عم الظلام إذا ما سلمت هذه عادي تسلم السن فس المصافحة طبعا والسلام السلام عليكم بدستو بتتكمل ده صباح الخير مساء الخير ويجي ولا بدستيس بدا السلام عليكم خاطرين تو تحية الإسلام تحية الإسلام نبي صلى الله عليه وسلم يزدق نموينا السلام عليكم يجاوب تقي الناس وعليكم السلام إنا عشرة يزدول أن يسلم السلام عليكم ورحمة الله إنا يسن عشرون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إنا يسن ثلاثون خلاص إنا يسن تكملت يعني لعد خلقني تكمل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله مش كده وقت 109 سنة لاش السنتين تو أنسلم دي من أتيني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أو السلام فيه أجر ما تشينا دي سجن ورزن جيز عليك رسول صلى الله عليه وسلم يقوى سناء والله لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم كثر تسلم في بعضكم الإفشاء يعني كثرة السلام من يزود قاع سلم وأفضل الإيمان كما جاء في حديث آخر أفضل الإيمان أن تقرأ السلام على من عرفت وعلى من لم تعرف أول ده على من لم تعرف ونتسنت السلام عليكم صحاي تيت لي لاباس بخير الحمد لله بصح تلقسوني لو تسين تسلم دغفص مو تسلم هي بها تسلم دغفص تيمنس اديني ووني متواضع مجميع يقن حد يقضع يقن فيقن ولي يسلم غفص اتنجار سن مدن قضع فيقن ولي يسلم غيفي اما غنش قضع فيقن ولي يسلم غفص باش كدر غلوم في ماني كل تير غلوم في قن حد اتنجار سن مدن يا إما إلا غافل يا إما إلا متكبر يا إما ولي سلدسلي يا إما إلا يزهد الترقي ساعتك إلا يجراغ لا دي إلا يخزر غافش هذه التولي اللي معاش كاع والو تا ونجلس تفغ تماما الا قدسن الحسابات لا نتخوض نتا بجناس الا ربما تفدك لحد تا يساول معايا ما نسقى اغلب وقيل انني هو التني لاني تني تني اها خاطي وقيل توتو هنا قنصدني واش بهوني ليس اودي تا تلفدك قلتي لا نسي بين قوسين توني غادي اطني اي نواسي اللي يساول بورتابل اغلاد يا ودي اون بورتابلو يعني شو اللي خسر يدخل مسالتو ولكن ولي به او المناظر اللي كان خزر اما السوق اما السوق هاد استس لا تفهموني لا يستغطي قلنا يستغطي في سناخ في سناخ واش لو الربط لا يساور يقواس قضاها معاي قلنا قلون شان كاع والتفقه باللي البورتابل لافوسس يعني الشوك تم بدا يقلوا له جنه ايه متى تخسم يا ربي غير شويه ها جا قلنا شان الا يسوي الناس استغفر الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم واني واقيل يا كبطه انت تلحقت لي كبطة البورتابل ديما يتكبط على بعيد فاذا بهم بعد يبين ديك الشهاده برشان يا ودي ولي به يا اموال اي فاسد التليفون هذا زرك تحنوت ديني ديني يا ربي غير والو سني والو هذا زواد كرم يعني ولي به قالت لانفون ديس قوانين وقوانين كي ولي به يمكن حدا يطلب البورتابل يتساوى معايا ناس ممكن تبدقني غير تساوى لموني ازوا تسلم تغرس واش دير السلام ميمي تا ونجم ساقسات بس صعبت هيك ان حد يقل غير شي عاود يقل ولي يسلم غبش واني دم دمت وهمي ولي يسلم غبش واش يغيس يليد شي كين وغنجان وير ماشي قر ما ظهر لهش خط الاسلام لاش جس ما ظهر ليش سلم غبش الري السلام تسلم مداش الرغ السلام ياك بطل ايش سجن تعب لا جي سجن وخلص ولا كنو سجم ولا كطلشن ولا كمش السلام عليكم وعليكم السلام ديال الرسول صلى الله عليه وسلم يا حاسك المبالغه ينات إن بدت يجسجهم يسلم في جنوم دك لاني ما في زوم عادة يسلم غفص سبسي عاود قطع معادة صادف دك الشجر ثم يجن ومود ثم يجن شراء عاود واستوت دمني غير الحروف بدت السلام عليكم ما بدتين صباح الخير مسا خ الخبر كي ويتي أما غادي يسلم يسلم أسوش ثلاثة نضوض أما يدران يدران برك ضد حموني لا ونجر الوالدين طروات باباد مامام يدوس هذه سلم السلام عليكم هذه تحسني فسان يا ودي بروفيتيني فسني ممكن نتخزر ديا ونتخزر دا تسلمت باباتش ما في ماماتش ممكن نتخزر ديني فسني من بعد يا بروفيتا عصرتا نبيا سلسن نتنمرت جبت الدجبات جبت الزيني فسلنا وجي هبت أسلمها أسلم تمسخري الناس أسلم لا تنظر أسلم جامعون الله حضرك عندك إلا أعربت من تسيوي فأعربتها أعربت مبورخ زوني بزانة العائلات شراو دابا صح سلم دابا ثم أديويت الباب سيبها إقواس الرسول صلى الله عليه وسلم لريح مع عائشة رضوان الله تعالى عليها لريح تقطعك الجماعة ودين عز الله الإسلام سلمن سلمن في الرسول صلى الله عليه وسلم سلمن غفص عائشة رضي الله عنها والصبر الناس عليكم السام والموت واللعنة أو رسول الله صلى الله عليه وسلم هاي الناس هممني يا عائشة أرفقي الناس يا رسول الله وتسلم بتنانا بتناني الناس إيه سمحتي يسلم الناس نوع عليكم يجاوبهم سيسلم ودين يسلمان الناس نوع عليكم تناها أنت وعليكم السام والموت واللعنة تش أمني السام هو الموت والمرض والهلاك الموت واللعنة تكمل الناس هم يمون تنيس والتسلبة تنن لنن سام عليكم لام تنت والسلام عليكم السام والسام هو الموت والهلاك أتني دي قنحة السام عليك يعني تمتمت غفش الهلاك غفش ربيش كذا وكذا تنين السيد بشكد مسخر دمس خسر الرسول صلى الله عليه وسلم يا حسرة الرسول صلى الله عليه وسلم وجد يقول حد الله نستغفر الله مغفل يجاوبت الناس نوع عليكم الناس والسن بتلنا ننسمك هاي ناس نشي بتسن النية هاتني ناس نوع عليكم خلاص بتلناني السام عليكم وعليكم يعني وعليكم السام بتلنا السلام عليكم أدير ولو عليكم السلام نتني ودين حمي تسلم من في الرسول صلى الله عليه وسلم ساعات أما غادي يسيقن حد استستنزيت أنزى أنزى أطي الطف قوداي أدي السيدة أطف تنزيت أطي الطف أمي زمعت أدي سلفي دي سلاصة ما تزقى هاتشير زقى يعني ميمي السج ما لعد قال الرسول صلى الله عليه وسلم يرحمك الله السج من الرسول صلى الله عليه وسلم لعد عيسن بالرحمة أموت نزيمة يقرس يهديكم الله ربوني هدا خاطي وجوني رحمة خطر مسألة تعود بالرحمة يوني لن يهدت يا ربي إلا يا الإسلام استدعود بالرحمة صحيح يقن حدي لن دي مشرك يقن حدي لن ذا كفر يقن حدي لن ذمي من أهل الكتاب أسين يهديكم الله سمني أسنين السلام عليكم السلام أسنين جو السجو من أدي جواب رسول الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لا السلام السلام إذا مدعات يقن السلام إلا متحوف يقن السلام إلا ينشرح له الصدر والسلام ماذا بك بخت تسلم تفهم دير شتش سلم وانت مبتسم باش كتر بحد سن صدقه صدقت نسلم صدقت البششت وتبسمك في وجه اخيك صدقه غير اللي ابتسمت يا ودي لك راه نحتاج الوقت او العصر نحتاج بالسين طزه يعني مقصودك بالسين المرح بالسين الفرح بالسين اللي ابتسمت باش كنتسون للسحب السوداء الا انطموني يا جنة جمو قحب الله يخزر تاني تصارى ماني تصارى ماني تصارى ماني اشين يدعوت قاعد لا صار باوك ها سيدي ها بدل قلت له ورقات هم يتخزر لك كنس جيتي لان تبر كانت خزرت لك جيتي لان توعديت اين بتا ابسط بالسي اص بالسي فرهت بالسي صص يعني استبسمتك السلام عليكم سيدي لاباس بخير الحمد لله سيدي هذه غيبة هذه وقعوا لي تباينت كذا وكذا اكلي اودي شي اسي نسلب لي تلك شويه ولكن لك خزر ودمت منور اذا من زرقند ولكن لو لا قدر فيك جسد ادين يا ربي انت دار ها ودي ضالين في ضال تمريت ولي ضالي تمريت هاد فيني والله عطيك الصحه شي لك تفاجئ غير قمسي ما غست تو ديك النكت دي ومدك شلت يقنش راي لاني يصصها مو يتفرح اشين يا رب يرحم والدي ان شاء الله سو تفاجئ تقول لي انقباض يقنش راه وليك سبب الزكادات كادات كذا والله كي تفاجئني أهو السلام أنك ترسي على خطر أنت السبب من المحبة أن عاد نخص بعضنا من عاد نخص بعضنا يكتمل إيماننا أدي عاد الإيمان النار كامل مين لا اكتمل إيماننا أدي عاد إن شاء الله الجنة ترباني جسيد بابس والبقية الحلقة القادمة إن شاء الله صلي هدايته والتوفيق والحمد لله رب العالمين.